إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وقدوتنا وإمامنا محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي صاحب الغرة والتحجير المذكور في التوراة والإنجيل وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، فاتقوا الله واعملوا صالحا إنه بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. عباد الله، حديثنا اليوم عن نعمة جليلة ومنة كبيرة، عن نعمة يبحث عنها جميع الخلق وتسعى إليها جميع الشعوب. في ظل هذه النعمة يكون النوم ثباتا والطعام والشراب هنيئا. إنها نعمة الأمن، وما أدراكم ما نعمة الأمن؟ أول دعوة إبراهيم عليه السلام لأهل هذه البلدة: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قدم الخليل عليه السلام نعمة الأمن على نعمة الغذاء والكساء والطعام، وما ذاك إلا لعظمها وخطر زوالها. فكيف يسعد الناس في ظل الخوف؟ وكيف يأكل الناس في ظل الرعب؟ إذا لم يوجد الأمن أصبحت الحياة فيها شيء من الشقاء، ولا يأمن الناس حتى على أرواحهم. نعمة الأمن نعمة عظيمة وجليلة بحث عنها الخلق جميعا، ولأجل هذا كانت منة من الخالق سبحانه. فلو تأملت التاريخ وتصفحت آيات كتاب الله ونظرت في سير السلف، بل نظرت في سير الخلق لوجدت أن أعظم النعم نعمة الأمن. موسى عليه السلام يهرب من بلده خائفا يترقب، وصل إلى مدين، فأول ما قوبل به عندما أخبر بخوفه ورعبه أن قال له شعيب: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. وعندما أنزل الله عليه رسالاته وكلمه تكريما خاف موسى فرعب، فأنزل الله عز وجل: أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. ويوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الأكرمين صلى الله عليه وسلم يبتعد عن قومه ويفارق أباه وإخوته قرابة نصف قرن، فلما جاءوا إليه قال: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بل لو تأملت في حال العرب قبل الإسلام، الناس يعيشون في رعب وخوف وهلع، في حروب طاحنة وفوضى واضطراب في جميع الأمور، وأهل مكة عند بيت الله الحرام آمنون على أنفسهم وأموالهم وأهليهم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. ثم يقسم جل في علاه بأمر هذا البلد والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. إن أمن هذه البلاد أمن لجميع البلاد، وإن وجود الأمن فيها مطلب لكل الشعوب. لأجل هذا قال ربنا جل في علاه: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ونبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام يعيشون يصيبهم شيء من الخوف والهلع، حتى إن رسول الله بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم ما كان يستطيع النوم ليلا، وكان يطلب من بعض القوم أن يحرسوه. فنزل قول الله عز وجل وهو يمتن بهذه النعمة، كيف كان حالهم وكيف كانوا يعيشون في رعب وخوف. امتن الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: والله يمنعك والله يحرسك من الناس. فكان الله عز وجل هو حارسه، حسبك الله وهو حارسه، كافيك الله وهو حارسه، مؤيدك الله. يا ايها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ثم تنزل نعمة الله عز وجل بهذا الرخاء وهذا الامن على هذه البقعة المباركة: واذكروا اذ كنتم قليلا فكثرتم، واذكروا نعمة الله عليكم اذ كنتم قليل فكثركم. يذكر الله عز وجل بهذه النعمة بالكثرة بعد القلة والنعمة بعد الفقر، ويذكر عز وجل عباده جميعا في هذا البلد بهذه النعمة الجليلة. فما هو واجب المؤمن تجاه هذه النعمة؟ واذكروا اذ كنتم قليلا مستضعفون في الارض فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. هذه النعم تتجلى ويشاهدها المسلمون اليوم واضحة جلية. وتأملوا أنتم عباد الله وأنتم تعيشون في هذا الأمن وفي ظل هذه النعمة الجليلة من الله، والناس يتخطفون من حولكم، لتعلموا أن نعمة الله على هذا البلد نعمة منه ومنة منه جل وعلا على خلقه. بلاد حباها الله أمنا وكعبة، وفيها يصلي الناس فرضا محتما، وفيها مقامات وفيها مشاعر تبيض وجه الكون فخرا متلما. ولو عرف الإنسان حرمة أرضها تأدب فيها واستقام وسلما. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. أما بعد أيها المسلمون، فإن من عظم نعمة الأمن أن قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه: واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. ولما أوجب الحج عليهم كان الناس يريدون أن يؤدوا هذه الفريضة في أمن وارف واستقرار وسلام. فقال الله عز وجل وهو يمتن بهذه النعمة في دخولهم إلى هذا البلد آمنين مستقرين، فيدخلون هذا الحرم بكل أمن وسلام مقصرين ومحلقين لا يخافون. هذه النعمة الجليلة تكون حتى لأهل الجنة وهم يتقلبون في نعيم الجنة، ادخلوها بسلام آمنين وهم في الغرفات آمنون. كل هذا عباد الله لنتأمل هذه النعمة ولوجودها واستقرارها في بلدنا أسباب. أولها التوحيد والإخلاص للباري سبحانه، أن نقوم بعبادة الله عز وجل على الوجه الأكمل. الإيمان والأمان قرينان لا ينفكان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالأمن التام والاستقرار الكامل لا يوجد إلا بوجود الإيمان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والثاني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول جل في علاه الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. الأمر الثالث شكر الله على نعمه بالقلب واللسان والجوارح. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. السبب الرابع الاستقرار السياسي، ولا يكون ذلك إلا بطاعة ولاة الأمر واستماع أوامرهم وتنفيذ قراراتهم في طاعة الله والصلاة خلفهم والجهاد معهم والدعوة إلى ما يدعون إليه من الحق وعدم الخروج عليهم وعدم ذكر مسالمهم. فلا يجوز الخروج عليهم ولا ذكر مسالمهم، بل تجب طاعتهم واتباع أوامرهم ونصيحتهم إذا رأيت خطأ. وأجمع أهل العلم على وجوب النصيحة لولاة الأمر، وأن تكون سرا وبعبارة لطيفة يحصل بها المقصود وتليق بالمقام. كل هذا حرصا على اجتماع الكلمة والتئام الصف وبنيان الأمة وعدم تخلخل الأمن الذي تعيش به البلاد. يقول جل في علاه يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول جرير بن عبد الله رضي الله عنه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله. ويتحقق الأمر في بلادنا أيها المسلمون بالأمن الفكري، بتوعية شباب الأمة وتنشئة الناشئة على معرفة الحق وبيان المعروف والنهي عن المنكر وإشاعة الفضيلة وإبعاد الرذيلة، بتنشئة العباد على قبول الحق والابتعاد عن الباطل، على النصح للنفس والأهل والمجتمع والولاة جميعا بما يحصل به المقصود. وهذه مسؤولية الجميع، فأمن بلاد الحرمين مسؤولية في أعناق جميع المجتمع، رعاة ورعية، خاصة وعامة، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بهذا أيها الإخوة نعرف واجبنا. ونسأل الله عز وجل أن يديم الأمن والاستقرار والإيمان في ربوع بلادنا. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمرنا، وخذ بأيديهم لما تحبه وترضاه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والصدق والإخلاص واليقين والمعافاة والعلم النافع والعمل الصالح يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك السلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك أن تعمنا بأمنك واستقرارك ربوع المسلمين جميعا. اللهم أعن بهذا الأمن، اللهم اجعل هذا الأمن عاما لجميع ربوع المسلمين ولبلاد المسلمين عامة. اللهم أصلح ولاة أمرهم، اللهم أدم الاستقرار في بلادهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أهدهم سبل السلام، اللهم أرشدهم إلى الحق وأبعدهم عن الباطل، وخذ بأيديهم إلى كل خير يا ذا الجلال والإكرام. أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم نور على أهل القبور قبورهم، واغفر للأحياء ويسر لهم أمورهم. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واكتب الصحة والسلامة والهداية والتوفيق لنا ولسائر المسلمين في برك وبحرك وجوك أجمعين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وصلوا وسلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا.